عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هنا في هذا النص الكريم انكسفت على عهد رسول الله، طيب الحمد لله اللي حدث هذا في عهده وبين لنا وشرع لنا ماذا نفعل. أحب أن أذكر بعض الأشخاص خارج المملكة في بعض المعتقدات الجاهلة، ما أقول الجاهلية، الجاهلة، لأن في الجاهلية ما ندري إيش يكون. حينما يقع كسوف أو خسوف للقمر ماذا يفعلون؟ يدقون الطبول ويطوفون بالشوارع ويلعبون، فهل دق الطبول يفك الكسوف عن القمر؟ إذن نحمد الله أن وقع هذا الحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا ماذا نفعل. لا نريد أن نبعد كثير في عبارات في دق طبولهم أو تصفيقهم أو ماذا ينشدون أو يقولون، ولكن نقول لم يعلموا السنة ولم يطبقوا شيئا منها. فنحمد الله سبحانه أن الرسول علمنا إذا رأينا ذلك. قالوا كسفت الشمس على عهد رسول الله، وهذا من فضل الله عليه، يوم موت إبراهيم. إبراهيم عليه السلام كما تعلمون من ماريا ومن كنيته صلى الله عليه وسلم أبو إبراهيم، وتوفي إبراهيم وهو صغير، وكما جاء في أمره وجلس إليه أو طلبوا إليه أن يحضر، وقال إن العين لإيش لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلى آخر أمره. ووقع هذا الحدث متزامن مع موته، فقالوا تلك المقالة، وهو على ما بينا على أحد أمرين: إما لاعتقاد أنها يحدث لها ذلك لموت عظيم وحزنا عليه، وإما لوقوعه في غير ما اعتادوه من علم الفلك عندهم. ويجب أن نعلم أن العرب أول أمة عنيت بالفلك، وأول أمة برعت في علم الفلك، وأول أمة وضعت خطط أو خرائط للأرض، وأول أمة بينت وحددت رقعة وتضاريس الكرة الأرضية من بحار وجبال، وهذه الخرائط الأساسية هي المبدأ الأساسي في أوروبا لدراسة الفلك في العالم. إذن العرب لديهم علوم في الفلك ما سبقهم إليها أحد. وتعلمون استفادة العرب بتقدير الزمن بحركة النجوم وعلامات، وبالنجم يهتدوا في ظلمات البر والبحر، يعرفون الاتجاه ويعرفون المسير، ويؤرخون لظهور كل نجم من النجوم السيارة 12. إذن هم يعلمون علم الفلك ويعرفون متى تكسف ومتى لا تكسف. فاستغربوا كونها كسفت في غير وقتها، لا نقول إنهم يجهلون بذلك، كلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين: لا، هذه الدعاية خاطئة، الشمس والقمر آيتان من آيات الآيات الله عظيم، الرياح، الجبال، البحار، الأشجار، السماوات، الأرض، ومن آياته كذا، ومن آياته كذا، ومن آياته، ومن آياته، تكرار الآيات الكونية عديدة جدا، وكل آية لها مهمتها. ولكن هنا يخوف الله بهما عباده. وهذا الواقع أنت لو تأملت، حينما يكون القمر في تمامه وبدر مكتمل فإذا فجأة يضيق عليه كذا كذا كذا إلى آخره. بعض العلماء يقول إن حركة الكسوف والخسوف لا دخل لتعارض الأفلاك بعضها بين بعض، وإنما هو أمر يتجلى الله فيه للكوكب فيحدث له ذلك، ولكن لا نستطيع أن نقول هذا، وهي أقوال تقال. فقد حدث في بعض الأحيان إعلان عن كسوف، وعينوا أن يكون كسوفا جزئيا في كذا، وكسوفا كليا في الساعة الفلانية في كذا، وعينوا وكشوط في موريتانيا، وحدث فعلا، واجتمع علماء الفلك مراء المراصد في هناك في موريتانيا ورصدوا الكسوف كاملا للشمس. إذا ندع هذا جانب ونرجو ألا نعود إليه مرة أخرى. فأعلمنا صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل إذا رأيتم ذلك، فإيش؟ ها؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لا ينكسفان لموت أحد. طيب لموته عرفناه أنهما إيش؟ لا ينكسفان لموته، وكيف لحياته؟ كان ميت من بعد؟ ها؟ هو موجود. قالوا ربما كان مريضا مرضا شديدا وتعافى. طيب تعافى هذه نعمة، كيف تنكسف لها الشمس؟ قال يمكن مولود شقي ويسيء إلى العالم وتنكسف من أجل مجيئه لما سيلحق العالم من مضار ومفاسد. ولكن يقال هذا أسلوب عربي ما هو منطق يوناني. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالمتقابلين، آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، تأكيدا لهذا النفي أن تنكسف لموته ولا لحياته. فتأتي ولا لحياته معادلة، تأكيد لإيش؟ لخبر لا ينكسفان إيش؟ لموته. والله تعالى أعلم. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. فإذا رأيتموهما الشمس والقمر ولا الخسوف والكسوف؟ كلاهما متلازم. فإذا رأيتموهما منكسفين، فإذا رأيتموهما الكسوف والخسوف واقعا بالنيرين فلا اعتراض في ذلك في عود الضمير. فإذا رأيتموهما فإيش؟ فادعوا الله، لأن هذه حالة شدة وحالة إنذار. فالذي يخل أو الذي يوقف أو الذي يطرئ على النظام العام العالمي شيء من التغيير قادر على أن يغير العالم كله في لحظة، ولذا الكوارث الأخرى في لحظة من اللحظات كم تدمر وكم يحصل فيها كما سيأتي في آخر الباب إن شاء الله. فادعوا إلى أن تأتي للصلاة، ادعوا الله أن يكشفها، ادعوا الله أن يرحمنا، ادعوا الله أن لا ينزل بنا سوء، ادعوا الله كل ما منه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بنا. ثم مع الدعاء إيش؟ صلوا. كيف نصلي؟ سيأتي المؤلف رحمه الله بالأحاديث المبينة لكيفية الصلاة بذاتها في هذا الحدث دون غيره. نعم. فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. حتى تنكشف الشمس أو ينجلي القمر. نعم. متفق عليه في رواية البخاري حتى تنجلي. نعم، حتى تنجلي الشمس، لأنها عند كسوفها تظلم حتى تنجلي. وهني والله يا أخوان كلمة حتى تنجلي تنكشف تستوجب على المسلمين أن يقفوا موقف علمية وأبحاث أنا قد يكون موجود لكن نحن ما وقفنا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عزى سبب الكسوف إلى تعارض، ما قالش حتى يزول العارض، قال حتى تنجلي. إذن هذا الأثر في الكسوف في عين الشمس بذاتها، حتى تنجلي الشمس عما بها، حتى تنكشف الشمس عما حل بها. ولكن لعل يكون هناك دراسات واسعة في هذا الموضوع وإحنا ما ندري عنها. نعم. وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: وصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هنا حتى ينكشف ما بكم، أنتم من الغم، من الخوف، من الرهبة لوقوع هذا الحدث المغاير للإيش؟ للمعتاد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. يأتي المؤلف رحمه الله بعد إجمال ادعوا وصلوا، طيب ايش نصلوا، كيف نصلي؟ فجاءنا بحديث أم المؤمنين عائشة تشرح لنا فيه الصلاة المطلوبة. قالت رضي الله تعالى عنها بأن الصلاة في الكسوف، أولا الجهر بالقراءة، وعند كلمة الجهر بالقراءة مبحث فقهي طويل. يا ترى قولها الجهر بالقراءة في خصوص الشمس فقط لأنها الذي وقعت، أو في خصوص القمر؟ وإذا كان الأمر كذلك، الشمس نهارية والصلاة في النهار سرية، والقمر ليلي والصلاة في الليل جهرية، فهل نجهر في كلتا الحالتين، في حالة القمر وحالة الشمس، أو نجهر فيما يجهر فيه؟ إن كان للقمر جهرنا لأنها ليلية، وإن كان للشمس قرأنا سرا لأنها نهارية. ونجد بعض العلماء يقول نجهر في الحالتين، لأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت جهر، والبعض يقول جهر فيما هو محله الجهر، ويكون الإسرار فيما هو محله الإسرار. إذن هذه النقطة فيها هذا البحث الخلافي، فمنهم من يجعل الإسرار في الجميع، ومنهم من يجعل الجهر في الجميع، ومنهم من يجعل الجهر في القمر ليلا والسر في الشمس نهارا. ثم قالت يصلي أربع ركعات وإيش؟ في ركعتين وأربع سجدات. كيف أربع ركعات في ركعتين؟ وهذا كما يقولون المشترك اللفظي. المراد بأربع ركعات، المراد بالركعة الركوع. وما دامت قالت في ركعتين وقالت أربع سجدات، يبقى الأربع سجدات لركعة واحدة ولا لأربع ركعات؟ هي في الأول قالت أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، الأربع سجدات تكون في كم ركعة؟ ركعتين، كل ركعة لها سجدتان. إذن أربع ركعات هذه فين تكون؟ إيش عددها؟ قالوا في الركعة الأولى يركع ثم يرفع ثم يركع مرة ثانية ثم يرفع، يبقى هذا كم؟ سمتها ركعتين من ركوعين ثم يسجد. وسيأتي الخلاف في عدد الركعات في الركعة الواحدة. إذن قاعدة أولية، صلاة الكسوف بالإجماع، التفصيل والخلاف في عدد ركوع كل ركعة. اللي عندنا هنا لا حديث عائشة في كم الركعة فيها ايش؟ ركوعان. تأتي الروايات ثلاث ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات. فهناك الروايات وهي صحيحة بأنه ركع في الركعة الواحدة يركع ويرفع ويركع ويرفع ثلاث مرات، وتأتي رواية أخرى يركع ويرفع أربع مرات. إذن جاءت الروايات في عدد الركوع في الركعة الواحدة ما بين ركوعين أو ثلاثة أو أربع. والذي عليه الجمهور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وأنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، بمعنى أربع ركوعات في الركعتين، وكما قدمنا بإجماعهم لم يختلف ولا أحد حتى خارج المذاهب الأربعة في أن صلاة الكسوف ركعتين، ما تزيد ثالثة، ولكن الخلاف إيش؟ في عدد الركوعات التي تقع في الركعة. والجمهور على حديث عائشة كم ركوع في الركعة؟ ركعتين. وسيأتينا التفصيل بأنه صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة ثم قرأ طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع نحوا من ذلك ثم رفع نحوا من ذلك ثم ركع وقرأ قريبا من ذلك ثم رفع وهكذا حتى أكمل الركعتين. وبعض العلماء يأخذها بالتفصيل الهندسي، الركوع الأول سورة البقرة، الركوع اللي بعده 70% منها، اللي بعده 50% منه، وهكذا يتدرج وينزل وينزل وينقص، وليس بلازم أن تكون سورة البقرة بعينها بل مقدارها. يبقى حتستغرق هذه الركعتين كم؟ الليل كله؟ النهار كله؟ الله أعلم. الموقف موقف عصيب وموقف شديد وخوف، إذن خير ما يكون العبد في تلك الحالة أن يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. يهمنا كيفية صلاة الكسوف. نعم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هنا الزائد عندنا هنا عن صلاة العيد، فبعث مناد ينادي، أو بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الصلاة منصوب على الإغراء والحث والتحضير، الصلاة ما أعرف لها وجه، الصلاة جامعة يحثهم ويحرضهم على الحضور إليها. ليش ينادي لها ولم ينادي للعيد؟ قدمنا بأن العيد لا يحتاج إلى نداء، لأن الناس مساقون بأنفسهم إلى المصلى وينتظرونه من قبل يوم وبيومين ومجهزين الحوائج، ولكن الكسوف أمر طارئ يطرق، ما كان موجود قبل خمس دقائق، ما في شيء، فطرأ والناس في بيوتهم في أعمالهم يحتاجون إلى إيه؟ من ينبههم. هل يؤذن؟ لا، لأن الأذان شعار للصلوات الخمس. إذن من المصلحة أن يرسل في الطرقات أو على المياه أو على مجامع الناس في الأسواق الصلاة جامعة، وهذا المعمول به الآن في المدينة. من حدث أو حضر أو شاهد ليلة من ليالي الكسوف أو الخسوف يسمع النداء، يفتح إذا كان للقمر في آخر الليل يفتح المسجد وتفتح المنارات وينادى في الميكروفون الصلاة جامعة، وهكذا للإعلام، لأن الحدث يأتي فجأة. وبالله تعالى التوفيق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا. لاحظوا يا اخوان مرة اخرى، الذي عليه الجمهور ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، لنستريح من تعدد الروايات، لأنه سيأتي في النهاية النظر بين روايات مختلفة في عدد الركوعات. وكما سأل السائل بالأمس، هي مرة واحدة وكيف اختلفوا في هذه عدد الركوعات؟ سننظر موقف العلماء من ذلك. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين لنا التفصيل في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف. قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله، وكلهم تارة يذكرون يوم موت إبراهيم، وبعضهم قد يترك هذا التاريخ. إذن صلى رسول الله صلاة الكسوف حينما كسفت الشمس في عهده، فقام قياما طويلا. نعم، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. شوف، نحوا من قراءة سورة البقرة. السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقدرون الزمن بالقراءة، قدر كام يمكن أن يقرأ الإنسان في ذلك التوقيت. وتذكرون في الصيام حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كم كان بين سحوركم والصلاة؟ ماذا قال؟ 50 آية. قدر كم؟ 50 آية ولا 30 آية. إذن التقدير للزمن بمقدار القراءات. وهناك من يسرع في القراءة أو يبطئ، لكنه أمر تقريبي، ما هو بالساعة والدقيقة والثانية. ما كل إنسان في يده ساعة ولا يعرف الساعات، لكن كل مسلم يعرف مقدار قراءة البقرة أو آل عمران أو قل هو الله أحد، يميز الزمن بمقدار القراءة. فابن عباس وصف لنا طول قيامه صلى الله عليه وسلم أول ما دخل في الصلاة، ولنعلم بأن الفاتحة قبل البقرة، الفاتحة في كل ركعة. وهل يعيدها حينما يرفع من الركوع الأول لركوع الثاني حينما يجدد القراءة؟ قالوا لا، لأنها ركعة واحدة فتكفي فيها الفاتحة مرة واحدة. إذن قام طويلا بقدر ما تقرأ سورة البقرة مع إيش؟ الفاتحة. حتى بعضهم يقول أيضا ويأتي بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، ثم يقرأ. كم يقرأ؟ قدر. إذن ابن عباس قدر. حينما نأتي لمبحث الجهر في القراءة أو الإسرار، طب ابن عباس ليه ما حدد القراءة؟ قرأ بسورة كذا لأنه قال نحوا. طب ليش؟ ماذا قرأ؟ آل عمران مثلا، آل عمران ومعها شيء من سورة النساء، سورة النساء ومعها شيء من سورة ما حدد لنا. قالوا ابن عباس لم يسمع القراءة، الذين قالوا بالجهر قالوا كان بعيد ما سمع قراءة الرسول ولا عرف بإيه ماذا قرأ. والآخرون قالوا لا، بل يقولون بالسرية. قالوا ابن عباس جنب رسول الله وما سمع ماذا قرأ، لأنه لم يجهر. سيأتي أيضا نفس حديث ابن عباس في معرض البحث بكونه جهر أم أسر. فذكر لنا ابن عباس نحوا من سورة البقرة، ثم ركع، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. هنا لم يحدد لنا الركوع، لكنه أيضا ركوعا طويلا. ثم رفع، ولما رفع بعد الركوع الأول قام قياما طويلا، لكنه دون من القيام الأول. وبعضهم ينص ويقول بقدر سورة آل عمران، آل عمران تنقص من البقرة قليل. فهناك من حدد القيام الثاني، وهم مجمعون على أن كل قيام أقل من الذي قبله، سواء كان في الركوع الثاني أو الثالث أو الرابع عند من يقول بتعدد الركوع. ثم قام طويلا وهو أقل من إيه؟ القيام الأول، يعني الأول في الركعة الأولى. نعم، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. نبغى ناخذها من كم ركعة دحين؟ هذه الثانية. هذه الركوع الثاني. طيب، نعم، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع ليش الأول. إذن ركع أولا ركوعا طويلا وقام ثانية، وكان قيامه أقل من القيام الأول. ثم ركع الركوع الثاني وهو أقل من الركوع الأول. نعم، ثم سجد. ثم سجد. يبقى في حديث ابن عباس ركع ركوعين ولا اكثر؟ ركوعين في الركعة ثم سجد. نعم. ثم قام قياما طويلا. اصبر، لم يفصل لنا ابن عباس طول السجود من عدمه، وغيره يقول سجد سجودا طويلا. نعم. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. اصبر. ثم سجد. عندنا سجدتان وجلسة بين السجدتين. كيفية السجدتين والجلسة بينهما لم يذكرها ابن عباس، غير ابن عباس ذكرها وقال سجد سجودا طويلا ثم جلس، أي بين السجدتين ولم يطول، ثم سجد السجدة الثانية وأطال وهي دون السجدة الأولى، ثم قام. قام لفين؟ لركعة الثانية. نعم. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. اصبر. قام للركعة الثانية فقام طويلا وهو دون القيام الأول. الأول بالنسبة لهذه الركعة الثانية، فيكون القيام الثاني بعد الركوع الأول ولا دون القيام الأول الذي هو أول ما قام في الصلاة بقدر البقرة؟ احنا عندنا ركوعين في الركعة الأولى، الأول ابتداء فيها بقدر البقرة، الثاني في الأولى أقل من البقرة. جاء لركعة الثانية فقال قام قياما طويلة وهو دون القيام الأول. المرب الأول هنا الأول مطلقا في أول ما دخل بالصلاة اللي هو بالبقرة، ولا الأول اللي قبل هذه الركعة الثانية ويكون الثاني في الأولى؟ احتمال موجود وكل يقول بهذا الاحتمال، لكن نظرا لأن الصلاة تأخذ في التناقص بالتدريج، نحمل الأول على الأول اللي بالبقرة ولا على الذي قبل هذا القيام وهو دون البقرة؟ دون البقرة. إذا نقول في الركعة الأولى قرأ بمئتين آية أول قيامه، ركعة ثم قام دون الأول 150. لما قام للركعة الثانية قيامه في الايه في الأولى من الثانية نقول كم؟ 100. أي أن كل قيام أقل من الذي قبله. نعم. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. دون الركوع الأول في الركعة الأولى ولا دون الركوع الأول الذي هو الثاني بالنسبة للركعة الثانية؟ نفس الموضوع، تدرج في تنقيص الزمن في كل من القيام ومن الركوع، يعني كل ركن أقل من الذي قبله. نعم. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. القيام الأول، الأول في الركعة الأولى ولا الأول في الثانية؟ الآن دون القيام الأول في الركعة الثانية. نعم. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. أيضا دون الركوع الأول في الركعة الثانية. نعم. ثم رفع رأسه ثم سجد. ثم سجد بعد ركوعين في الركعة الثانية ثم سجد. نعم. ثم انصرف وقد انجلت الشمس. شوف على طول فيه طي كثير، فسجد ثم انصرف، سجد وجلس بين السجدتين وسجد الثانية وتشهد ثم انصرف بعد أن أتم الصلاة وقد انجلت الشمس. انجلت بمعنى ظهر نورها، لأن الكسوف هو تغير اللون إلى سواد، والخسوف كما يقولون النقصان. قد انجلت أي انجلى ما عليها من غشاء أو ما عليها من ظلمة وصارت كالمعتاد ناصعة نقية. نعم. ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه. هنا فخطب الناس، يختلف العلماء أيضا في الخطبة، فبعضهم يقول خطب وبعضهم يقول لا ما خطب، إنما وقف وبين للناس خطأ ما كانوا يعتقدون. إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. ثم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم حث الناس على الاستغفار وعلى الصدقة وعلى العتق، فالذين قالوا خطب قالوا هذه شروط الخطبة: حمد الله وأثنى عليه ثم حث على التقوى وعلى الاستغفار وأمر ونهى. والآخرون قالوا لا، هذه لا تسمى خطبة، إنما تسمى موعظة أو تصحيح خطأ أو إرشاد لما ينبغي أن يعملونه. ولهذا أكثر الأئمة الأربعة عندهم مالك وأحمد وأبو حنيفة لا يرون للكسوف خطبة، ويرون أن ما توجه به صلى الله عليه وسلم من كلام بعد الصلاة إنما هو بيان للحقيقة وتوجيه لخلاف ما يعتقدون في الجاهلية. نعم. متفق عليه. واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. ثاني مرة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. أيوة. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. لاحظوا يا اخوان، هذه رواية ابن عباس عند البخاري وعند مسلم، والذي ساقه لنا المؤلف اولا 4 ركوعات في 2 ركعتين، يعني كل ركعة 2 ركوعين. متفق عليه. ثم جاءنا بزيادة عند مسلم بأنه صلى 8 ركوعات، يبقى كل ركعة فيها كم مرة؟ 4. إذن رواية ابن عباس بذاتها يختلف فيها البخاري ومسلم، فالبخاري يتفق مع مسلم معا على أن الركوع 2 ركوعين في الركعة، ومسلم ينفرد بزياده بان الركوع كان 8، يبقى كل ركعه فيها 4 ركوعات. هنا بدايه الخلاف. موقف العلماء كما يبينه الشوكاني رحمه الله يقول: ان، شوف كلمه ان، قدر ان الصلاه تعددت فالامر سهل، يحمل كل واحدة من الصلاتين على عدد، يبقى مرة صلى 2 ركوعين في ركعة، ومرة صلى 4 ركوعات في ركعة، ويكون بحسب انجلاء الشمس وعدمه، لأن في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يوكل لرجل بعد كل ركعة ينظر إلى الشمس هل انجلت أم لا. فلعل إن قدر أو احتمل أن الصلاة تعددت فيكون الجمع هين، تارة انكسفت انجلت بسرعة واكتفى بالركوعين، وتارة تكون طالت وأطال في الصلاة ب4 ركوعات في كل ركعة. أما إذا لم تثبت صلاة الكسوف أكثر من مرة، وصح ورجح عند الجميع بأنه صلاها 1 واحدة وما كسفت في عهده صلى الله عليه وسلم إلا 1 واحدة يوم أن مات إبراهيم، إذن لا يمكن أن يقع في صلاة 1 ركوعين 4 6 5، ما يمكن هذا. فماذا نفعل؟ نعلم جميعا يا إخوان منهج علماء الحديث فيما تعارض فيما اختلف. إن أمكن الجمع صير إليه، إن لم يمكن الجمع ذهبنا إلى الترجيح، وإمكان الجمع لا يتأتى في هذه لأنها واحدة والموقف واحد، بخلاف ما إذا أمكن الجمع وهو على سبيل المثال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: ابن عباس، والله إنني لقد وجد في صدري شيء. قال: ماذا يا ابن أخي؟ قال: ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وإني لأسمع من يقول إنه لبى من مصلاه لسه قبل ما يركب الراحلة، وأسمع آخر يقول لبى حين من بعثت به راحلته يعني على ظهر الناقة، وأسمع من يقول لبى بالبيداء بعدما طلع من بطن الوادي إلى البيداء في عريض عرصة الأرض، وهي حجة واحدة. وكيف يكون هذا الخلاف؟ قالها: تعالى يا ابن أخي أنا أبين لك. وهذا فقه الحديث وطريقة الجمع بين الروايات المختلفة التي يمكن الجمع بينها ولا يتعارض رواية مع أخرى. قال: يا ابن أخي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في مصلاك، هذا أول شيء، فسمع بذلك أقوام فأخبروا بما سمعوا، ثم لما استوت به راحلته لبى فسمع بذلك أقوام ولم يكونوا سمعوا التلبية الأولى فأخبروا بما سمعوا، فلما أتى البيداء لبى فسمع بذلك أقوام وما كانوا سمعوا ما قبلها، وكل أخبر بما سمع وكل صادق. أمكن الجمع ولا لا؟ هل في تعارض؟ ما في تعارض، لأن المكان اختلف والزمن اختلف. لكن هنا هي صلاة واحدة في وقت واحد ومكان واحد، فإن افترضنا تعددها فكذلك الجمع يسير، مرة بركعتين ركوعين ومرة أربعة ومرة ستة إلى آخره، لكن إذا لم تتعدد. يقولون: إما الترجيح وإما النسخ، والنسخ لا يأتي إلا في حادثتين إحداهما متأخرة عن الثانية، تكون الثانية ناسخة للأولى، حنرجع للتعدد. فإذا لم يثبت التعدد لم يبق إلا الترجيح. نظروا في تلك الروايات التي جاءت بالتعدد، تارة ركوعين تارة أربع ركوعات في الركعة هنا، وسيأتي ست ركوعات خمس ركوعات في الركعة، ما هو المصير في هذا؟ الجمع غير ممكن، ادعاء النسخ لا يتأتى، ايش اللي بقي عند العلماء؟ الترجيح. ونحن في أول خطوة من الترجيح، حديث ابن عباس بركعتين أو بركوعين في الركعة متفق عليه بين الشيخين، أربع ركوعات في الركعة انفرد بها مسلم عن صاحبه. وعند علماء الحديث إذا انفرد أول ما يرجح أقوى الروايات ما هي؟ المتفق عليه، يليه إيش؟ من فرد به واحد منهما الشيخان، ثم يليه ما جاء في بعض السنن مغايرا للشيخين البخاري أو مسلم. فإذا جاءت الرواية متفق عليها من الشيخين البخاري ومسلم فهذه أعلى رواية في سندها وأصحها. فإذا تعارض المتفق عليه مع من فرد به واحد منهما فأيهما أقوى؟ أيهما أرجح؟ المتفق عليه. يقولون في العول في الفرائض، سيأتينا إن شاء الله، كان علي رضي الله تعالى عنه لا يرى العول، وعمر رضي الله تعالى عنه رأى العول في مسائل الفرائض وقال به وأمضاه. لما آلت الخلافة إلى علي وجاءت قضية فيها العول، قال: أنا لا أرى العول. قالوا له: لقد وافقت عمر عليه. قال عمر كان رجل شديد مهاب، قالوا: لأمر اتفقت عليه معه أحب إلينا ممن فردت به. يبقى المتفق عليه اللي اتفق عليها علي مع عمر وسكت يبقى أقوى، واللي ينفرد به علي بعد ذلك اللي كان متفق عليه. إذن هذه من طرق الترجيح. ولهذا إلى الآن عندنا رواية ركوعين، وعند رواية أربع ركوعات، وعمدنا إلى الترجيح فوجدنا أيهما أرجح. ها شو يقول يا جماعة؟ ما حد بتكلم. اثنين ولا أربع؟ اثنين. الراجح الآن عندنا رواية، نعم، على العين والرأس. طيب هنا يقول وش تسوي في رواية مسلم وهو من أئمة الحديث؟ تقول ضعيفة، تقول غلط. علماء الحديث أيضا إذا جاءت رواية صحيحة وعارضت رواية أصح منها، الاثنين صحيح ولا لا، احذر من أن إيش يضيع عليك هذا. كلتا الروايتين صحيحة، لكن رواية اتفق عليها الشيخان ورواية انفرد بها أحدهما، ماذا نسمي المنفردة؟ ضعيفة؟ بعض العلماء يقول ضعيف لأن فيه فلان مدلس، ولكن الصحيح نعتبر الصحيح الذي خالف الصحاح شاذ. والشاذ لا يعمل به، يعمل بالمتفق عليه ولا يعمل بإيش؟ بالشاذ. نعم. نظير هذا كمان يا إخوان الإخوة طلبة العلم في قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، يأتي من يقول تزوجها حلال بعد أن تحلل من العمرة، عمرة القضية، ومنهم من يقول لا، تزوجها وهو محرم. وبكل من الأئمة أخذ بكلتا الروايتين، بعضهم أخذ بأنه حلال وبعضهم أخذ بأنه كان محرم. ماذا يقول العلماء؟ محرم غير محرم متناقض، لا يمكن. هو زوجها مرة واحدة، ما يمكن إلا أن كنت زوجها في حالة واحدة، إما الإحرام وإما بعد التحلل. واختلفت الروايات وكلها صحيحة. قالوا لما تعارضت الروايات جمعنا الطرق فوجدنا من يروي بأنه تزوجها وهو محرم، ونجد من يروي أنه كان السفير بينهما، الواسطة بين رسول الله وبين ميمونة، وأنه تزوجها حلالا. يبقى الأعرف بالقضية والأقرب إليها شخص سمع وروى ولا شخص قام بالوساطة؟ ها؟ الشخص اللي قام بالوساطة أدرى. ذهبنا أبعد من هذا فوجدنا عن ميمونة بنفسها صاحبة القصة، فأخبرتنا بأنه تزوجها حلال. فرواية تزوجها وهو حرام صحيحة، ورواية السفير بينهما ورواية صاحبة القصة بأنه تزوجها بعد أن تحلل، ماذا نقول؟ نأخذ بأية؟ ها؟ برواية السفير بينهما وبرواية صاحبة القصة لأنها أدرى بأمرها، وهكذا. ونقول للأخرى التي جاءت بأنه تزوجها حرام شاذة، ثقة خالف الثقات، فنقول شاذ ويترك على جانب. نعم. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، مثل ابن عباس نقول كذلك، ما ليس عندنا إلا الترجيح. نعم. وله عن جابر صلى ست ركعات بأربع سجدات. هذه رواية زادت شوي. وله ابن عباس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى ست ركوعات في ركعتين. يبقى ركعة الواحدة فيها كم ركوع؟ ثلاثة. ثم رددوا باثنين جابكم ثلاثة، إذن تارة أربعة وتارة إيش؟ ثلاثة. ونرجع أيضا إلى قضية التعارض والحل في هذه القضية بالذات وهو لا يكون إلا بالترجيح. نعم. ولأبي داود عن أبي بن كعب. إذن مسلم فرد برواية ابن عباس أربع، ومسلم فرد برواية إيش اللي بعد علي جابر بأنها ثلاث ركوعات. كل هذا بمن فرد به مسلم عما اتفق عليه مع البخاري. نعم. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية. اصبر شوية شوية، يبقى عندنا كم دحين حصل كم ركوع؟ رواية باثنتين، ورواية بثلاث، ورواية بأربع، ورواية بكم؟ بخمس. كل تلك الروايات دون الرواية الأولى المتفق عليها بين البخاري ومسلم. نعم. سواء كان انفرد بها مسلم أو جاء بها أبو داود فيكون أنزل من التي قبلها، فبقيت الرواية الأولى موضع اتفاق الشيخين على ركوعين. نعم. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. إذن كل هذه الروايات كم ركعة؟ ركعتان، لكن كم ركوع في الركعة؟ اختلفت تلك الروايات من اثنين إلى ثلاث إلى أربع إلى خمس، والخمس أخذ بها العترة كما يقول الشوكاني. نخرج من هذا يا إخوان في الخلاف في تعدد الركوعات بأنها روايات جاءت، ولكن لا يمكن أن تقاوم رواية ركعتين ركوعين، ولهذا أخذ الجمهور بأنه تصلى صلاة الكسوف ركعتين وفي كل ركعة ركوعين، وهذا الذي عليه الجمهور. هناك من يرى ويقول لا نلغي تلك الروايات كلها، ولكن ننظر إلى الحالة، لأن في الرواية الأولى لعائشة ولابن عباس ركوعين في ركعتين ثم انجلت الشمس، فإذا وقع وصلينا ولم تنجلي، بعض العلماء يقول نستغفر وندعو ونسبح ولا نعيد الصلاة، وبعضهم يقول نطيل في الركوع إلى أن تنجلي، نأخذ برواية ثلاثة وبرواية أربعة برواية خمسة ونطيل في ذلك حتى تنجلي، لأن الرسول صلى حتى انجلت. وحالات الكسوف ليست سواء، كما أشرنا يكون الكسوف جزئيا بسيطة، ويكون نصفي، ويكون كلي مطبق. إذن هذه الروايات بعض العلماء يقول لا نلغي هذا العدد كله، وبعضهم يقول لا، على ما ثبت ورجح وهما ركوعان. فإذا انتهت الركعتان بالركوعين في كل ركعة وانجلت الحمد لله، إذا لم تنجلي لا نطيل ولا نعيد الصلاة من جديد، ولكن نلزم الاستغفار والدعاء والتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. هذه الرواية يسوقها المؤلف مقدمة للحالات الكونية العامة، كسوف الشمس وخسوف القمر آية كونية. طيب إذا وقعت آية أخرى، ريح عاصف شديدة، بعض الأحيان أذكر ما أدري أحد يذكر هذا، جاءت ريح شديدة جدا وصارت حمراء وصار الإنسان ما يشوف اللي أمامه، فإذا جاءت ريح شديدة مثل هذه أو لا قدر الله زلزال أو النوازل الكونية الشديدة، ماذا يكون الحال؟ بين لنا أنه صلى الله عليه وسلم حينما هبت الريح الشديدة جثى على ركبتين. والجثيم على ركبتين صورة تذلل وصورة استكانة والتجاء واعتراف بالضعف والافتقار إلى من جثى إليه. وجاء نظير ذلك حينما قام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس في أمر ما، فقام رجل وسأل رسول الله سؤال شخصي، فغضب صلى الله عليه وسلم. سأله رجل من أبي؟ قال أبوك فلان، ونسبه إلى أبي. فقام آخر وقال من أبي؟ قال أبوك فلان، ونسبه إلى غير أبي. وظهر الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلا قام وجثى بين يدي رسول الله وقال نستغفر الله ونتوب إليه يا رسول الله، آمنا بالله وبأنك نبينا. وقام يتضرع بين يدي رسول الله حتى سري عن رسول الله الغضب. إذن هذه الحالة إنما تعطي صورة اللجوء والاستكانة والضعف وإظهار الذلة. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعته المولى سبحانه بالمؤمنين رؤوف، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. لما رأى الريح الشديدة خاف، لأن كم من أمة أخذت بالريح، فخاف أن تكون عذاب، فجثى على ركبتيه وسأل الله أن تكون رحمة لا أن تكون عذابا. وهكذا ينبغي للأمة عنده بالريح الشديدة المخيفة أن يضرعوا إلى الله بأن يجعلها ريح رحمة لا ريح عذاب. نعم. وعنه رضي الله عنه وذاك البعض يقول رياح رحمة لا ريح عذاب. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات. جاء أن إيش؟ أن الرياح لا يصلى له، الزلزال يصلى له. إذا وقع الزلزال صلى الناس حتى لا يتواصل أو لا يتزايد. وذكر لنا هنا 6 ركوعات في ركعتين، العدد أيضا مختلف فيه. وهذه رواها من؟ أذكر رواها من؟ الطبراني. نعم الطبراني، يعني نزلت عن السنن 6 والبيع، معلش خرجت عن الصحاح عن كتب السنة 6: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. هذه السنن 6 المعتبرة في الدرجة الأولى عند علماء الحديث، ما جاء بعد ذلك فهو دونها في الرتبة، قد يأتي بالصحيح وقد يأتي بما دونه. إذا من قال بالصلاة في الزلزال قال بصورة ما جاء في الكسوف. وبعضهم يقول لا مانع إذا زاد في الزلزال عدد الركوعات لا بأس به. إذن الحوادث الكونية يجب على العالم أن يرجع إلى الله، لأنه لا طاقة له بها، سواء في الزلزال فلا قدرة له في دفعها، وكما يقولون 6 درجات بمقياس هكتار ولا إيش صلاحهم فيه، يعني يضيع له يضيع مدينة بحالها. فهذه مسائل تدل على القدرة الإلهية، وليس للخلق بها طاقة إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.